بعض السلف كانوا يقرؤون على الحشرات اللي تؤذيهم في البيوت وتذهب، وفعلا في شقتنا كان هناك وزغة أذانا لمدة 6 شهور دائما تصيح، ثم جلست أقرأ القرآن وتذكرت قولكم، قرأت القرآن وفكرت في نفسي الآن، وكنت شاك، والآن لمدة 2 أسبوع ما سمعت هذه الوزغة، هل علي شيء؟ لا ليس عليك شيء، لكن لو تخبر الأخ موسى بالآيات التي قرأت عشان ينتفع بها، لأن كنت أو لعل الوزغة التي ذكرت يسر الله لها من يقتلها. الله أعلم. على كل حال كفاك الله وشرها والحمد لله. أحسن الله إليك شيخ. بالنسبة للرد يا شيخ الذي ذكر الأخ، قال بعض الناس أنه الرد يعني لا يرد على كل واحد، لأن إذا رد على هذا وعلى هذا فمن يبقى للمسلمين وينصحهم هذا، فهل هذا صحيح؟ لا ما هو يقصد هذا، ولا زيادة كيف وزيادة لسؤال. أقول بعض الناس يقول لا يرد أنا على المسائل الاجتهادية، ما يرد بعض، ما لا يرد الناس بعضهم على بعض، مسائل اجتهادية، مثل واحد يقول أنا الإبل لحمها ينقض الوضوء والثاني لا يرى هذا، ما يرد عليه. أما مبتدع يدعو إلى بدعة فلا بد أن يرد عليه، لأن البدعة ما فيها محل اجتهاد، السلف كلهم مجمعون على نبذ البدع، هذه ما فيها محاباة. لكن مسائل فقهية مثلا يختلف الناس فيها وهي محل الاجتهاد، نحن يمكن نقول كل من خالفك باجتهادك ردد عليه. كما قلت لو فتحنا هذا الباب أصبحت الدنيا كلها راد ومردود. هنا شيخ أحسن الله عليك، بالنسبة للقادم من السفر ووصل البلد وأدرك المغرب مثلا في قبل وصوله إلى البلد بنصف ساعة بـ30 كيلو، فهل يجمع في هذه الحالة وخشية أن إذا وصل البلد يكون مرهقا ولا يستطيع أن يصلي مع الجماعة؟ نعم، يعني يقول إذا أقبل المسافر على بلده ولم يبقى عليه إلا قليل وقد حان وقت صلاة المغرب، فهل يجوز أن يجمع إليه العشاء؟ نقول نعم، ما دام لم يدخل البلد فهو مسافر وله أن يقصر ويجمع. نعم. حديث دائما اسمع فخ هذا الحديث أبغض الحلال عند الله إلى الله الطلاق ضعيف، لكن لا شك أن الإنسان لا ينبغي له أن يطلق، وأن الأصل في الطلاق أنه مكروه، لأن الله تعالى حثنا على إمساك الزوجة ولو كرهناها، فقال إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإمساك وإن كان على عوج، قال إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن وكسرها طلاق. شخص في المجلس يخطب قول الله تعالى قذا، قال رسول صلى الله عليه وسلم قذا، إيش قال؟ إيش قال رسول صلى الله عليه وسلم قذا؟ قذا قذا قذا ها كذا قال كذا إيه نعم. ثم في المجلس أهل المبتدئ قال هذا كذاب، قال الطالب هذا قال من كذاب؟ قال خوفك البدل أنت كذاب، قال رسول يكذب، هذا الشخص فيه تا هل حديث الأولى أن يتحاكموا إلى القاضي أولياء المقتول والقاتل، أقول ليس للإنسان أن يعني يفتات على الإمام على ولي الأمر ويقتل كل شخص. لكن طيب من كذب الرسول يرفع إلى الجهات المسؤولة.